اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. سل اماما عاش في العلم دهورا ودهور، يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور. سل اماما عاش في العلم. منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، إخواني وأخواتي طلاب منصة زادي، حياكم الله في الدرس الثاني من دروس الوحدة الخامسة من مساق تربية النفس، وفيها نتحدث عن عوائق ومحاذير وأمور مختلفة تتصل بتربية النفس. موضوع هذا الدرس الموازنة بين عطاء وتربية النفس. كثير من هذه الأسئلة الحرجة دائما تثار، يعني أيهما أولى، مثلا الدعوة وطلب العلم، التربية وطلب العلم، دعوة العامة ودعوة الخاصة. هذه التساؤلات كثيرا ما تثار ولا يصل، وأظن أنه لن يصل للناس فيها إلى إجابة قاطعة صارمة. ومن هذه التساؤلات ما يتصل بالعطاء وتربية النفس، كيف يمكن أن يعني نوازن بينها؟ أولا، الناس يتفاوتون في الانهماك في أحدهما، يعني من الناس من ينهمك في هذا المجال ومنهم من ينهمك في هذا المجال، لكن يمكن أن نعطي قواعد عامة. في البداية ينبغي أن يبذل الإنسان جهدا أكبر لتربية نفسه وإعداد نفسه، ثم وهذا طبعا أيضا لا يلغي العطاء، كلما تقدم الوقت زادت مساحة العطاء وقلت، لا نقول تربية النفس، لكن قل تفرغ الإنسان لما يعني يبني فيه نفسه. في النهاية يغلب العطاء عند الإنسان، لكنه أيضا بحاجة إلى مزيد من تربية النفس. إذن في كل الأحوال نحن بحاجة إلى أن نسير على الخطين معا وأن نعتني بهما معا. هناك أحوال نحتاج أن نغلب هذا أو نغلب ذاك، لكن لا ينبغي أن يزول أحدهم، ولأن انهماك الإنسان مع نفسه وغيابه عن عطاء هو قصور في الواجب الشرعي، عدم قيام بالواجب الشرعي. العطاء ليس ترفا، والعطاء ليس بالضرورة تعليما أو تأليفا أو لا، يعني عطاء في مثلا أعمال اجتماعية، أعمال خير، إحسان، إصلاح، يعني نشر الخير. اليوم أيضا مع تنوع وسائل التواصل تنوعت فرص تربية النفس وتنوعت فرص العطاء، وصارت فرص العطاء واسعة، يعني الناس يمكن أن يشاركوا في أعمال الخير وأعمال الدعوة ونشر الدين، الاحتساب، أبواب كثيرة جدا من خلال مجالات عديدة متنوعة. هناك قواعد مهمة نحتاج أن نراعيها، منها أنه لا بد من رصيد من تربية النفس مستمر معنا دائما، لا بد من أن نعي أن الانهماك في العطاء وحده يستنزف الطاقة ويقود للضعف. يعني أحيانا يسيطر علينا موضوع العطاء والمسؤولية وهذا مطلوب، لكن الانهماك فيه لا نعني يعني بذل الجهد في العمل، إنما الغفلة عن النفس تقود إلى أن تستنزف طاقة الإنسان ويقود ذلك للضعف، يعني طاقة الإنسان الروحية، صلته بالله عز وجل، أيضا خبرته، طاقته العلمية، معلوماته ومعارفه سوف تستنزف وتضعف. حسن إدارة الوقت تتيح مجال لتربية النفس، تحدثنا في درس سابق، كلما أحسننا إدارة أوقاتنا وجدنا أن عندنا فرص أكبر. وجزء من الإشكال كثير من الناس في مسألة الصراع بين يعني العطاء وتربية النفس هو عدم قدرة على إدارة أوقاتهم. أصلا الأوقات المتاحة للعطاء غالبا تكون أوقات يعني محدودة وذروة، لكن هناك أوقات كثيرة الإنسان يضيعها، ينشغل فيها، الإنسان يقضي وقت طويل على هاتفه، يقضي وقت طويل في يعني التعامل مع قضايا هو ليس لها قيمة كبيرة جدا، ينشغل في متابعة مواقع التواصل، في القراءة إلى آخره، قراءة يعني غير رصينة. هذه كثير من هذه الأمور لو درسها الإنسان وتأمل كم ينفق فيها سوف يجد أنه يمكن أن يوفر منها وقتا كبيرا. إضاعة الوقت أحيانا بالبطالة وغيرها والأمور الغير مفيدة، إعادة الشاهد أن إعادة تنظيم الوقت وإعادة مراجعته يمكن أن يوفر للإنسان فرصا كبيرة جدا كان يعتقد هو أنها بالنسبة له يعني ضائعة. أيضا من المهم جدا توظيف العطاء في تربية النفس، يعني العطاء ليس شيئا معزولا مفصولا، لا، العطاء هو جزء من تربية النفس، فالإنسان مثل حينما يمارس عملا دعويا يستحضر هذه المعاني، يستحضر مخاطبة نفسه، يحاكم نفسه ويؤدي هذا العمل. العمل الدعوي حين يحتاج إعداد، يحتاج ترتيب، يعني استحضار الإنسان أنه وهو يعطي وهو يمارس هذه الأدوار يربي نفسه. والمهم جدا هنا مسألة اجتهاد الإنسان في استحضار النية، لأن هذا أيضا طبعا لا شك أن هذا له أثر في قبول العمل وعظم الأجر، ثم له أثر في إصلاح النفس وتربيتها. المقصود إخواني وأخواتي أنهما لا ينفصلان. صحيح بعض الناس يعني يكون عنده تعارض، لكن هما شيئان، أحدهما شرط الآخر. لا يتم العطاء إلا بتربية جيدة للنفس، ولا تتم التربية الجيدة للنفس أبدا بدون العطاء. هما يتفاعلان. كثير من برامج تربية النفس يكون فيها عطاء، وكثير من برامج العطاء يمكن أن توظف في تربية النفس. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم صلاح قلوبنا وأعمالنا، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الناس، من استطاع منكم أن يتفرغ لطلب العلم وتحصيله فذلك أفضل، وتلك نعمة كبرى وغنيمة فضلى. وإن التفرغ لطلب العلم ليتأكد في هذا الزمان الذي قل فيه الفقهاء في دين الله وكثر فيه طلب الدنيا والإقبال عليها من أكثر الناس. ومن لم يستطع أن يتفرغ لطلب العلم فليستمع إلى العلم وليجلس إلى أهله فيستفيد منهم ويفيد غيره.